كذا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ذكرنا في الحديث السابق أن الله سبحانه تبارك وتعالى يسلي رسوله صلوات الله وسلامه عليه عن الفترة التي كان يصلي فيها صلوات الله وسلامه عليه إلى بيت المقدس، وهو يتمنى أن يحوله الله سبحانه تبارك وتعالى إلى قبلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فربنا يقول: لله المشرق والمغرب، يعني صليت هذه الجهة، صليت هذه الجهة، الله فوق كل شيء سبحانه، وهذه لله وهذه لله، فأنت تتوجه إلى القبلة التي يوجهك الله عز وجل إليها، تتوجه ثم وجه الله، أي هذه الوجهة التي يريدها الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا الله سبحانه فوق سماواته، الله بائن من خلقه سبحانه، ولكن جعل لنا هذه القبلة جهة، هذه الجهة التي أرضاها، وهذه التي أرضاها لكم أن تصلوا إليها، فكانت إلى بيت المقدس في البداية، ثم بعد ذلك حولها الله سبحانه تبارك وتعالى إلى البيت الله الحرام. فكان اليهود كعادتهم يشككون في ذلك، وقدمنا ذلك، فيقولون إما هذه كانت صوابا وإما هذه كانت صوابا، واحدة من الاثنين صواب يبقى الثانية غلط، يبقى أنتم فأتم الأول كنتم على غلط. فالمسلمون حزنوا من كلام اليهود، ولم يتشككوا، لأن المؤمن لا يشك في كلام الله سبحانه، ولكن عايزين يرد عليهم، كيف يردون؟ فسلاه الله عز وجل بذلك، هذا رده سبحانه، أن الله يملك كل شيء، المشرق لله والمغرب لله، الشمال لله والجنوب لله، كل الخلق لله، ما بين ذلك كله لله عز وجل، فالله يوجهكم لما يشاء سبحانه، فهي العبادة التي أمرتم بها في هذا الوقت. برضو في نزول هذه الآية ذكرنا أن المتطوع يجوز له إذا كان مسافرا أن يصلي إلى أي جهة من الجهات بحسب توجه السيارة ليركبها أو الطيارة ليركبها أو السفينة أو الجمل اللي هو عليه، ولا يلزمه أن ينزل. وهذه الشريعة العظيمة اليسيرة يسر الله عز وجل فيها. المسافر لو ألزم أنه زي الفريضة تنزل تصلي على الأرض زيها النافلة، مش هينزل، مش هينزل ولا هيصلي نافلة، يبقى هنا خليني ركب لما يبقى ننزل يبقى نصلي صلاة الفريضة، هي خمس صلوات هينزلها، لكن النوافل بيحب يتنفل كثير. فكان في هذا الدين العظيم التيسير في النافلة، التيسير الفريضة فيها شيء من الشدة، فيها شيء من الكلفة، فيها شيء من الجهد، النافلة فيها تيسير عظيم جدا. ولذلك جاز للمتنفل ولو كان في بيته أن يصلي النافلة وهو قاعد، صلاة النافلة صلي سنة حتى لو كان سليما صحيحا. يبقى هنا الإنسان يمكن يكسل أحيانا، فأفضل أنك تفعل من ألا تفعل. فإذا اعتاد الإنسان على النافلة سيسهل عليه بعد ذلك أن يقومها. يمكن أنت ما تحب تقوم الليل وبعدين تلاقي الجو برد وساعة وتقوم تصلي شوية، مش تصلي خلينا نام أحسن، حقوم وأقف وحتبقى الدنيا ساعة علي ورجلي حتى اللي قوم شرف، تقوم الشريعة صلي وانت أحد، يدوز لك صلي وانت أحد صلاة النافلة. فإذا صلى الإنسان وهو قاعد شيء ورا شيء هيحب هذه الصلاة، لما يحب الصلاة ويقرأ في ثوابها قد إيه له ثواب في هذه النافلة، يتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أربع أشياء يستحق بها الجنة. الجنة فيها بيوت في الجنة يبدو ظاهرها من داخلها وداخلها من ظاهرها، باطنها يبدو للإنسان لصاحبها وهو في خارجها، وهو في داخلها يرى خارجها وهو في داخلها، بيوت عظيمة وجميل، قصر للإنسان المؤمن في الجنة. حين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن قصور الإنسان في الجنة قصر من لؤلؤة مجوفة، قصر واحد بس، هذا من ضمن قصور الإنسان، لؤلؤة مجوفة. قد اللؤلؤة في الدنيا يعني لما يقولوا أكبر لؤلؤة تكون قد الإيد مثلا، ويبقى نادرة جدا هذه، لا لا دي لؤلؤة قد إيه، عرض هذه اللؤلؤة قد إيه يقول لنا 60 ميلة، 60 ميل يعني حوالي 100 كيلو، 100 كيلو متر، تخيل لؤلؤة هذا العرض تحطلها قد إيه. هذه اللؤلؤة واحدة في الجنة للإنسان المؤمن. طيب فيها إيه هذه اللؤلؤة؟ يقول لك لها زوايا كثيرة، في كل زاوية من زواياها له أهل، له أهلون، له نساء، له حريم فيها، في كل زاوية من زواياها لا يرى بعضهن بعض، أهله الحريم، المرأة اللي هنا ما تشوفش هذه، الحور العين اللي هنا ما تشوفش هذه، ما حتى لا تتأذى بعضهن ببعض، أما هو فله هذا كله. هذه اللؤلؤة واحدة، الجنة التي عرضها السماوات والأرض، هذه جنة عظيمة جدا. حين يتذكر الإنسان تدخل الجنة هذه، ساعد نفسك عليها، ساعد نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، يقول عايز أكون رفيقك في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. وهنا الإنسان المؤمن حين يريد الجنة سيتذكر أن طب أصلي وأنا قاعد ليه، دي صلاة القاعد على النصف من صلاة القائمة، تخليني واقف أحسن. يبقى هنا البداية بس جر رجل، جر رجلك لأمر الصلاة النافلة، حين تتذكر ما فيها من ثواب عظيم، ثواب عظيم. هذه الغرف اللي في الجنة اللي يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها، يسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه، دي حاجة جميلة أو لمن هذه الغرف ومن هذه الجنة ومن هذه القصور. يقول أربع خصال للإنسان، هي لمن أطعم الطعام، أدام الصيام، ألان الكلام أو أطاب الكلام، قام لله بالليل والناس نيام. أربع خصال حين تذكر الجنة، تمنها ذلك، تمنها ذلك أنك تصوم كثيرا في النافلة، من كثرة ما بيصوم الإنسان قال أدام الصيام، يعني واظب على الصيام، واظب على الصيام، صام كثير، أدام الصيام، كذلك أطعم الطعام، صام وأطعم، يعني الأكل هو حيأكله، هو صام ودى ما كانوا لغيره يأكله، يبقى هو صائم ويطعم غيره، سواء صدق سواء هدية سواء إنفاق يطعم غيره، يبقى هنا صام وأطعم غيره. ثالث حاجة أنه قام لله عز وجل بالليل والناس نيام، الناس نايمة، هو قام من الليل يصلي، يصلي عشر دقائق وبعدين يستحلاها بقت نص ساعة، استحلاها بقت ساعة. بعض الزهاد كان يقوم ليلا كثيرا جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم كثيرا من الليل، قال له ربه سبحانه قوم الليلة يعني كل إلا قليلة، شوية استريح فيها وقم باقي الليل، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد على هذا النصف ورتل القرآن ترتيل. فجعلت الصلاة هذه قرة عين للنبي صلوات الله وسلامه عليه. يبقى هنا الإنسان حين يريد صلي النافلة الشريعة تسهل عليه، صلي النافلة، إذا شئت أن تقائم، إذا شئت أن تقاعد هنا صلي، ما قالك في النافلة رح صليها في الجامعة، يصعب على الإنسان ويشق عليه، لكن النافلة صليها في، لا وفي البيت كمان أحسن من الجامعة، أحسن من صلاة النافلة، حتى يحببك في النافلة بسهولتها. فجعل صوم النافلة أيضا ميسرة، تصوم الفريضة لابد من نية بالليل، صيام النافلة ماشي بالنهار، انوي بالنهار، طالما أنك قمت على الظهر وما كنتش أكلت طيب انوي وصوم. يقوم الإنسان يستفيد أنه أنا قمت النهاردة من النوم على العصر وما أكلتش حاجة، ما صوم وخلاص، فضل ساعتين على المغرب ينفع، صوم ولك أجرك. شيء ورا شيء إذا اعتاد الصيام حيبقى سهل عليه أنه يصوم بعد ذلك. فتحببنا الشريعة في النافلة بتسهيل هذه النافلة. فمن ذلك في النافلة إذا كان الإنسان مسافر وأحب أنه يتنفل بالليل أو بالنهار، الشريعة عايز صلي الضحى صلي وانت راكب الجامعة صلي، طيب القبلة العكس هعمل إيه، الحمد لله ما تنزل شو انت على حالك اللي انت فيه، صلي النافلة. يوم يحب النافلة يعتاد عليها، ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب، أواب، الإنسان الكثير الأوبة إلى الله، الرجوع إلى الله، التوبة إلى الله، المؤمن الرجاع يرجع إلى ربه دائما، هذا الإنسان يحافظ على صلاة الضحى لا يضيعها. كذلك قيام الليل، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وخاصة صلاة الوتر لا في سفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام. هنا التحبيب في النافلة، يبقى هذه الآية يدخل تحتها النافلة، لم تنسخ في أمر النافلة، وكذلك الفريضة للمعذور كما قدمنا قبل ذلك. يبقى في وقت القتال وقت المسايفة يجوز له يصلي وهو بيجري رايح متقدم وهو متأخر وهو بينحني وهو نايم على الأرض وهو يصلي الفريضة على أي حال من الأحوال متوجها للقبلة ولا ليس متوجها للقبلة. حتى إن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الصلاة حين وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لقتل رجل من المشركين، اذهب لفلان فاقتله، رجل بيجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة اذهب إليه فاقتله، فذهب إليه والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له أنه هو يقول إيه صفة هذا الرجل، أنا ما أعرفش هذا الرجل. وهذا الصحابي الفاضل يقول كنت لا أهاب الرجال، ما خفش من حد أبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيته اقشعر بدنك، هتحس بالرهبة. لما هو أنا اشعر من هذا، أنا عمري بخفت من حد بريجال، خفتش من حد. فيذهب إليه فكأنها علامة، هذه علامة. فلما رآه اقشعر أعرف هو دل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمشيت معه، قبل ما يصلوا رأى في مكان، قال خشيت أن تضيع مني الصلاة، ده وقت الصلاة، وخشيت أن يفلت مني، إن هو في هذا الوقت هو لوحده هيضيع مني الصلاة، العصر حتضيع ولا الصلاة اللي كان وقتها هيضيع وقتها، يا إما صلي يفلت هو يا إما إن أنا. قال فمشيت أوم إيماء بالصلاة، يوم إيماء، هذه صلاة الطالب يسمونها في الفقه صلاة الطالب، يعني اللي بيطلب شيء خايف اللي يضيع، يصلي على الحال وانت بتطلب هذا الشيء. فهذا كان يطلب هذا الإنسان حتى لا يفلت منه، فصلى على حال يوم إيماء لغاية ما وصل إليه، وبعدين ذكر له أنه الرجل قال من أين أنت، قال من كذا، قال لما جئت، قال سمعت أنك تجمع لهذا الرجل، تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكافر ظن أن ده جاي يساعده في الجامع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض عليه، قال حتى أمكنني الله منه فقتلته ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. يبقى هنا هذه الصلاة أنه صلى الفريضة وهو يوم إيماء وما ألش القبلة ولا لغير القبلة، يبقى هنا هذه الحالة يرخص أينما تولوا فثم وجه الله أينما. يبقى المجاهدون حين يقاتلون الأعداء لا يقدرون أن يتوجهوا للقبلة، إذا انحرفوا إليها يمكن الأعداء يصيبونهم، يبقى صلوا على حالهم ولو لغير القبلة. يبقى هنا حيثما يولي الإنسان أينما تولوا فثم وجه الله. يبقى هنا الإنسان المعذور إذا كان يقاتل في سبيل الله، إذا كان مريضا لا يقدر أن يتوجه إلى القبلة كالإنسان المشلول، إنسان متجبس أيديه ورجليه ومش عارف يتحرك فيه ومش لاقي حد يوديه للقبلة، يبقى يصلي على حاله إذا خشي أن يضيع وقت الصلاة. كذلك الإنسان الخائف ممكن يكون إنسان مستخبي في مكان مش عارف يتحرك في هذا المكان اللي مستخبي منه، خايف الأعداء يشوفوا يقتلونه، وجاء عليه وقت الصلاة صلي على حالك الذي أنت فيه. يمكن المية تكون قريبة منه لكن ما يقدرش، لو ظهر يقتلونه يصل يتيمم في المكان اللي أنت فيه، مش قادر يقف ألا هنا الشريعة يسر عليك صلي الصلاة، لا تضيع الصلاة أبدا. كذلك الإنسان الجاهل إذا كان في المكان ويجهل العلامات، مش كلنا نعرف العلامات، نحن نشوف الشمس فين عشان نحدد اتجاه القبلة فين، فإذا كان في مكان ولم يجد من يدله على القبلة فين القبلة، اجتهد والله غالبا أنا جاي من الحتة دي كانت القبلة إيه هنا، فصلى على الحال اللي هو فيه أينما تولوا فثم وجه الله، الصلاة التي يصليها صحيحة. وقد تعم القبلة على إنسان يعرف العلامات، يعرف العلامات عن طريق النجم الفلاني بيكون كذا، يبقى في ظهري لما أنا يبقى وشي للقبلة، لما يبقى المشرق هنا والمغرب هنا يبقى القبلة أمامي، نخلي يميني للغرب وشمالي للشرق يبقى وشي للقبلة. لكن قد يعم على الإنسان، وجاء حديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث معهم ذلك، في حديث لعبد الله بن عامر بن ربيعة يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة، ليلة مظلمة وكانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلم ندري أين القبلة. كانوا مسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين يسافرون وبعدين يجي وقت الصلاة وهم في العشاء مثلا أو كذا، صعب جدا المجموعة اللي معنا يصبح 1000 ولا 2000 تعالي تجمعوا في هذا المكان وقيتوه بعضهم بعض، 1000 حيبقوا وإن كانوا مجتمعين في مكان لكن حيبقوا متفرقين في هذا المكان، ما هم مش متفرقين تفرقا شديدا لكن يصعب جمعهم حتى يقال تعالوا نصلي. فكان كل مجموعة تصلي في المكان اللي هم فيه في الخيمة بتاعتها في مكانها. الليلة هم ناس عرب، هم أهل يعرفوا من النجمة، يعرفوا النجمة دي تبقى فين، يبقى القبلة فين، وبالنجمة هم يهتدون، ولكن ما عرفوش. الليلة مظلمة، ظلام شديد جدا، ما شافوش حاجة وما عرفوش فين تجاه القبلة. عملوا إيه؟ قاع، فلم ندري أين القبلة. فصلى كل رجل منا على حياله، كل واحد صلى أهو اجتهد كده وصلى صباح الصبح، لا كل واحد مصلي الحتة ده هنا وده هنا، ما اجتمعوش على قبلة. قال فذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، احنا أخطأنا في قبلة، ما صبحنا الصبح لقينا اتجاهنا كان غلط واحنا نصلي. فنزلت هذه الآية، فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى على ذلك الإنسان الذي يجهل القبلة أو الذي يتحرى ثم يخطئ لا شيء عليه. ذلك الفقهاء يبني عليها، لو أن إنسانا كان في مكان ولم يجد أحدا يسأله عن القبلة، ثم بعد ذلك اجتهد فصلى، أثناء الصلاة جاء إنسان قال له غلط القبلة مش هنا، هل يطلع من الصلاة ولا يكمل يبني على ما بدأه فيها؟ إذا كان هذا الإنسان اجتهد في القبلة، يعني حاول يسأل ما لقاش حد يسأله، ابتدى يبص في السماء واتجاه الشرق واتجاه الغرب بحيث يعرف، واتجه للاتجاه اللي هو اجتهد فأصاب هذا المكان، إذا كان عمل اللي عليه بقى خلاص صلى ركعتين، صلى ثلاث ركعات، جاء إنسان يوجهه قال قبلة غلط، انحرف يمين شمال، اعكس المكان وهو في الصلاة، انعكس للقبلة ويكمل الصلاة. لكن لو أن إنسانا دخل مكان، جاء المسجد مثلا هنا والناس موجودين، وقام يصلي إدى ظهره للقبلة وقف يصلي، هنا كل الناس الموجودين ما تسألش حد منه في القبلة وتتجه العكس القبلة، هذا صلاته باطلة، لأنه لم يسأل ولم يجتهد، فليس له أن يدخل في الصلاة إلا بواحد من الاثنين، وجد من يسأله وجب عليه أن يسأله، لم يجد من يسأله اجتهد، فإن لم يفعل لدى ولدا وكان يصلي خطأ إذا يعيد الصلاة لأن صلاته باطلة، لم يتعب نفسه في السؤال عن مكان القبلة. هذا الحديث اللي ذكرناه حديث حسن رواه الترمذي وغيره، أيضا جاء في سبب نزولها ولا مانع من أن تنزل الآية ويتعدد أسباب نزول هذه الآية. فقالوا أيضا إن نزلت في النجاشي، النجاشي اسمه أصحمة اللي هو كان ملك الحبشة رضي الله عنه، وكان أسلم وأحب أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو إني أقدر على ذلك أعرف أن أخلص إليه لذهبت وغسلت عن قدمي، غسلت رجلين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي آوى المؤمنين المهاجرين إلى الحبشة. هذا الرجل العظيم النجاشي أسلم وقومه غضبوا ولكن ما قدروا له على شيء، أسلم هو رضي الله تعالى عنه. فلما مات أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يصلوا عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، أو فهلموا فصلوا عليه، فصفهم صفين صلوات الله وسلامه عليه، فصلوا على النجاشي. قالوا إنه النجاشي كان فين النجاشي عشان يصلى هذا في الحبشة، في الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، والأصل إن الصلاة على الجنازة يكون الميت أمامك، فهذه تسمى بصلاة الغائب. فقالوا إنه من ضمن الأسباب. قال قتادة فقالوا إنه كان لا يصلي إلى القبلة، النجاشي ما كانش يعرف القبلة، ما كانش يصلي إليها، هيا نصلي عليه ليه؟ فأنزل الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني المعنى إن هذا الرجل العظيم حتى وإن صلى إلى قبلة اللي هي بيت المقدس إنه ما عرفش بتحويل القبلة إلى الكعبة، فهنا هذا رجل مسلم وإنه معذور، فصلى عليه النبي صلى الله وسلامه عليه. قالوا في رواية وما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه عليه الصلاة والسلام، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم شايف جنازة، الله عز وجل جعله يرى مكان النجاشي ويرى جنازة النجاشي عن النعش اللي عليه النجاشي ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم عليه. هنا اختلف العلماء هل يصلى على الغائب ولا لا يصلى عليه، من قالوا بالصلاة على الغائب احتجوا بهذا، من قالوا لا لا يصلى عليه قالوا انه صلى النبي صلى الله عليه وسلم، طب صلى على مين تاني عليه الصلاة والسلام؟ كل الصلاة اللي كان يصليها صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الحضور، حتى الانسان اللي دفن في قبره ولم يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عند قبره وصلى عليه، كان موجودا في قبره فصلى عليه. فبعض اهل العلم منعوا من ذلك، والبعض من اهل العلم اجازوا لهذا الحديث، والبعض توسط، قالوا النجاشي لم يكن في بلده من يصلي عليه، أو أنه حتى لو كان في مسلمون هناك ما كانوا يعرفوا هذه الصلاة، لذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والله عز وجل جعله يرى هذه الجنازة كما قال الصحابة هنا، قالوا أو هذا جابر يقول أنه النبي صلى الله عليه وسلم صفهم صفين وصلوا عليه، وفي رواية لعمران بن حصين ما نحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديهم. إذا هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فقال بعض أهل العلم إذا كان الإنسان المتوفى لم يصلى عليه في المكان الذي هو فيه تشرى صلاة الغائب عليه، إذا كان صلي عليه في هذا المكان يبقى على ذلك لا داعي لمثل ذلك، حتى لا يكون هذه الصلاة بالتشهي إن فلان بنحب نصلي عليه فلان ما بنحب، ويكون أحيانا المجاملات بقى فيها، المجاملات في صلاة الغائب، صلي على فلان عشان رئيس الجمهورية، صلي على فلان عشان كذا، صلي على فلان عشان كذا، يبقى هنا توضع قاعدة لذلك. إذا كان هذا الإنسان لم يصلى عليه في مكانه يصلى عليه صلاة الغائب، إذا كان صلي عليه يبقى لا يقال إن يصلى عليه لعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.